ومن كان سلفيا من الله عليه بهذا المنهج فيلزمه أيضا أن ينفذ هذه الوصية العظيمة. فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التمسك بكتاب السنة. التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. وما كان للصحابة من استنباطات من كتاب الله وسنة الرسول خلفاء الراشدين. سماهم خلفاء خلفاء الرسول. خلفوه في النبوض بهذه الشريعة والقيام بها ونشرها والذب عن حياضها رضوان الله عليهم. خلفوه في العقيدة والمنهج وفي كل شأن من الشؤون التي جاء بها دين الله كامل. وهم تمسكوا بدين كامل لا نقص فيه. ما قبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أكمل هذا الدين، فلم يحتج إلى إضافات وزيادات. ومن نقصه فهو فاجر، ومن زاد فيه شيء فهو فاجر. فعلينا أن نحترم هذه الشريعة فلا نزيد فيها ولا ننقص منها شيئا، بل نتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. أؤكد لكم هذه الوصية أيها الأخوة، واجعلوها نصب أعينكم، ولها ما يدعمها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أدلة كثيرة تدعم هذا النص. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والله البعض هؤلاء المدسوسين عن المنهج السلفي تأتي بالنصوص ويلعب فيها ولا يرضى التحاكم إلى الله وإلى رسوله، وإذا يعبث بالنصوص. وهؤلاء أخطر على الدعوة السلفية من الأعداء الواضحين، لأن العدو الواضح تأخذ من حبرة. أما هذا يلعب على عقل كثير من الشباب ويضحك على عقولهم ويذهب يعبث في المنهج السلفي ويتلاقي كما يشاء، فيرضي النصوص ويضع الاصول والقواعد الفاسده والى مجدده. هذا المنهج الشبابي. فعليكم بكتاب الله وسنه الرسول وما قرره السلف الصالح، ويكون ميزانا لاي فكر ولاي دعوه نشات في داخل الصفوف المدسوسه او جاءت من الخارج. ميزان الهلاب مضبوط تماما، لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل إذا نحن احترمناه وحفظناه، ولا يمكن أن يفرقنا أحد أبدا مهما كاد ومهما مكد. لا يمكن أن يفرق الصوف الله، ولا مؤتى إلا من الجهل والهوى. أما إذا تجردنا لله وأخلصنا لله واحترمنا دين الله الحق وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات، فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير التي تهب من هنا وهنا على المذهب السلفي وأهله. وهو أمر مدبر، وأنتم ما أدركتم ما أدركنا نحن من واقع السلفيين وحالهم. ما أدركهم هذا، أدركناهم في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد. علماؤهم إخوة متكاتفون لا خلافات بينهم، لا في عقيدة ولا في منهج، وشبابهم كذلك. ويأتي السلفيون من شتى أقطار العالم يجتمعون في الحرمين إخوة، لا غل ولا حقد ولا خلافات ولا شيء. فهذا أزعج أعداء الإسلام، لأن الأعداء من اليهود والنصارى ما يخافون من شيء مثل ما يخافون من هذا المنهج.

فيأتي يؤدي الحج ثم يعود إلى بلده ويأتي بأخرى يأتي بأمره. عرفتم؟ لكن هذا يعني اعترض عليها العلماء بارك الله فيكم، والعرض أنه يجوز اقتران وهم ما حرم يعني للمصلحة، يعني هذه وجهة نظرهم رضي الله عنهم. ومن أثر ابن عباس وغيره عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم اعترضوا على هذا الرأي، وكان علي عثمان رضي الله عنه رضى عليه قال الرسول يعني حج قارنا وأمرهم بالفسخ بفسخ الحج العمرة عليه الصلاة والسلام بشدة في ذلك وغضب من أجل ذلك، ورأوا أن يعني أفضل أنساك قيام العمرة ثم حج، هذا رأي أحمد بارك الله فيكم. وقال الوضع في العمرة 13 حديثا، يعني إنسان في أشهر الحج يعتمد ويأتي بالحج. لكن الشاهد وجهة نظر الخليفتين والخليفة الثانية غيرهما، إنهم كانوا يرون أنه لابد أن يكون للعمرة سفرا مستقلا بارك الله فيك. فطبعا العباس رضي الله عنه كان يكثر على وعطاء وهو أعلم العلماء بالمناسك، كان يقول على من يخرج من مكة ليأتي العمرة إلى التلعين أو إلى أماكن قريبة، ويقول يكثر من الطواف إذا عنده رغبة في طاعة الله عز وجل فعليه بالطواف، يكثر من الطواف. ورأيي أنا في هذه القضية، إن شاء الله راح مدينة مثلا شد الرحال إلى مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو إلى القبر، شد الرحال إلى مسجد رسول الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيشد الرحال تنفيذا لرغبة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة لحظه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء المدينة جاء المسجد يصلي فيه فريضة إن صادف فريضة أو يصلي فيه نفلا ركعتين أو ركعتين يصلي، بعد ذلك يزور قبل النبي يصلي إليه على الطريق المشروع ويزور البقية لأن الرسول كان يزوره، ويزور أهل أحد لأن الرسول كان يزوره، ويدعو له ويزور قباء فإن رسول الله كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه وحث على الصلاة فيه، لكن لا يشد بهذه الأمور الرحال، لا هي تابعة تابعة لهذا السفر وهذا الرحلة إلى مسجد الرسول، إذا جئت هنا بعدين تقوم بهذه الأشياء. أما مثلا تشد الرحال للصلاة في قباء من بلده هذا غلط، ولو جاء أهل أحد ولزيارة أهل البقية أو لزيارة الرسول والبقية عمر هذا خطأ، فأتشد إلى المسجد أنا أشد إلى المسجد وعند ذلك سجد. هذا هو دين الله الحق والذي عليه الصحابة وأئمة الإسلام، وجاء من حرف الدين وكذبوا أكاذيب في زيارة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة قبل الأنبياء وجوز شد الرحال إلى القبور بارك الله فيكم، وجوز البناء على القبور المشاهد والمساجد إلى آخره، أدخلوا في دين الإسلام وفي الأمة الإسلامية نسأل الله لهم حتى صاروا غثاء كما قال رسول الله أنتم يومئذ غثاء ويؤذى الكثير ولكنهم غثاء خلطاء السيف. إيش هذا الفساد العقائدي والمنهجي هو الذي أدى للمسلمين إلى هذه الحالة التي يرثى لها؟ شاهد إذا رحت المدينة يرثى المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقمت بالأمور التي ذكرناها وأردت العودة إلى مكة تهرب عن أمك الخليفة. إنسان يعني له شغلة أبغى يبغى ميزان يبغى ليث يبغى طائف مع شغلة ومداره أن يعتمد ما يروح للطائف ولا يروح للطائف ولا يروح للطائف، لا هذا معروف

هذه طريقة الحدادية، ومن دار في فلكها يعني الحدادية هندسة في أرض السلفيين وهندسة في الملك السلفي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.